بسم الله الرحمن الرحيم. سال سائل بعذاب واسع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق غلوا إذا مسه الشر جزوا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمين والذين في أموالهم حق مغلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتدون عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم فداء الحسود رب المشارف والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فترهم يخرجون ويلعبوا حتى ذلك اليوم.